السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم الإسلامي، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الرسول بيننا صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الدائم الدكتور محمد هشام راغب، أهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند تهيئة الأجواء للنبي صلى الله عليه وسلم لنزول الرسالة، سواء بزواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها أو بتحبيب الخلاء له أو بالرؤى، لكن كيف كانت اللحظة التي التقت فيها السماء بالأرض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث عن هذا الأمر حديث طبعا صعب. نعم، حضرتك بتتكلم على لحظة زي ما قلت كده، يعني لحظة فريدة، لأنها لحظة حصل فيها تغيير هائل، تغيير هائل في مسار التاريخ كله، تاريخ البشرية كلها، لحظة فارقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني معتكفا في غار حراء، فلا شك أنها أيضا كانت بالنسبة له مفاجأة مذهلة، إنه واحد قاعد لوحده في الغار، في هذا المكان الموحش في جبال مكة، ثم يفاجأ بكائن أمامه يكلمه بلسان عربي ويأمره بسلطة، يقول له اقرأ، بل ويضمه ضما شديدا، يقول حتى بلغ مني الجهد. فلا شك أن هذا الحال كان حالا مفاجئا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ومروعا غير متوقع وغير مفهوم. يعني ما حقيقته؟ ما هي أبعاده؟ ولذلك كانت إجابته إجابة تلقائية، ما أنا بقارئ. رغم حالة الفزع يا دكتور، يعني رغم حالة الفزع التي انتبهته، هل ربنا سبحانه وتعالى ترك رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة لبشريته؟ كان من الممكن أن ينزل عليه السكينة فتلقى الأمر بسكينة، ولكن تركه لبشريته في هذه اللحظة. نعم، لأنه هو من إعجاز الرسالة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من علامات الإعجاز، بل من علامات يعني التفوق، أنه كان بشر صلى الله عليه وسلم. لأنه إن لم يكن بشرا فنقول طيب ما هو عادي، ما هو يعني قدرات خاصة، لا، هو كان بشرا فروع بالأمر، ولذلك حتى إجابته إجابة المرتاع، ما أنا بقارئ، مع أن السؤال ربما يظهر فيه أنه لن يقرأ صحفا منشورة أمامه. نعم، يعني مش بيجي له مثلا ورقة اقرأ هذه. نعم، اقرأ يعني كما يقول ماذا اقرأ. نعم، يعني أنه ما أمامه شيء يقرأ، لكن هذه الإجابة التلقائية كأنه يبعد عن نفسه هذه يعني المفاجأة، هذه الصدمة، هذا الترويع. قال ما أنا بقارئ، والملك جبريل عليه السلام يضمه مرة بعد مرة وكأنه يقول لابد أن تقرأ، اقرأ مرة بعد مرة، وهو يقول ما أنا بقارئ. وما تفسير هذه الضمة يا دكتور؟ أيضا لأهل العلم كلام فيها متنوع، أيضا ليس في يدنا يعني خبر عن هذا، لعله فيها تثبيت له صلى الله عليه وسلم. لأننا سنرى بعد ذلك، هذا أول التصاق ما بين بشرية محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، لأنه كما سنرى بعد ذلك نشأت علاقة معينة بين جبريل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن نفسه كان يشتاق إليه صلى الله في مرة وسلم. قال لو تزورنا أكثر مما تزورنا، مع ما يعانيه صلى الله عليه وسلم من يعني أحوال الوحي، لكن نشأت بينهما هذه العلاقة. وفي مناسبة مبكرة بعد الوحي الأول أنه خير أن يكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا، فنظر إلى جبريل يسترشد برأيه كأنه يستشيره هذه علاقة، فأشار إليه جبريل أن تواضع، فقال بل نبيا عبدا، آكل يوما وأجوع، آكل يوما فأشكر، أجوع يوما فأصبر، إلى آخره. فأول مرة لا شك أنه كانت يعني لحظة عصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد المرة الثالثة أوحى إليه فواتح سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الواضح أن جبريل اختفى عن نظريه، فرجع بها مهرولا إلى بيته، لا يدري ما الذي حدث، ولا يدري ما هي هذه الكلمات ومغزى يعني مغزاها، ولماذا، ومن هذا، إلى آخره. كل هذا كان مفاجئا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل الدخول في حالة النبي صلى الله عليه وسلم عقب هبوط الوحي عليه، لكن دلالات اختيار ربنا سبحانه وتعالى لأول كلمات تنزل من السماء إلى الأرض بيقرأ، هل لها علاقة بعدم يعني بعدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، أم للأمة كلها بالقراءة أمر بالقراءة؟ نعم، هو مؤكد أن فواتح سورة العلق أول ما نزل من الوحي لا شك أن له دلالة خاصة. فعندنا أولا لفظ القراءة نفسه، اقرأ، المعنى المباشر لها أمر بالقراءة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال ما أنا بقارئ، لا أعرف، كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب كشأن معظم يعني قومه في ذلك الوقت. وأيضا القراءة ممكن تكون أوسع من هذا، يعني أحيانا عندك هنا في التلفزيون أو في غيره ممكن تسأله واحد تقول لي يعني كيف تقرأ المشهد المصري، المشهد السوري، ما قراءتك للأحداث، ولا يقرأ، يعني لا تقصدون أنه يقرأ ورقة معينة، تقصد الرؤية، إنما معرفتك بهذا الأمر، رؤيتك لهذا الأمر. وأحيانا تأتي بمعنى التبليغ، فتقول مثلا لو تقرئ فلان السلام يعني تبلغه هذا السلام. ولعل اللفظة في هذه الصورة تحوي كل هذه المعاني، فهو لا يقرأ بداية إلا باسم الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك، فكأن التوجيه أن كل أفعاله لا تكون بعد ذلك إلا على هذا الطريق، أفعالك مصدرها الله تبارك وتعالى، مرجعيتها الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك. ثم اختار من صفات الله تبارك وتعالى الصفة العامة التي يراها كل إنسان، الذي خلق. وهنا خلق يعني جاءت على العموم، الله خالق كل شيء، فكأن الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقتها ولنا أن كل ما تشاهده في هذا الخلاء، هذه السماء التي لا قرار لها، وهذه الجبال العظيمة جبال مكة، وهذه الأجواء، وهذه النجوم، وهذا القمر، وهذه الشهب، وهذه الأحوال، وتعاقب الليل والنهار عليك في هذا المكان، كل ما ترى هذا من خلق الله تبارك وتعالى. ثم خصص، خلق الإنسان من علق، وهذه فيها لفتة، ما هو خلق الله يبدأ من أضخم أشياء ممكن نتصورها، مجرات الآن والنجوم يعني تتكلم على كون لا ينقضي العجب منه. صحيح. لكنه تحدث عن سيد هذا الكون هو الإنسان. لكن بدأ بالشكل العام. طبعا احنا دلوقتي المعارف التفصيلية ربما عندنا شوية معلومات زيادة. لكن اتساع الكون ووقعه في النفس لأي إنسان إذا تأمل في هذه السماء. الآن عندنا معلومات أزيد. الآن نعرف أن بعض النجوم تبعد عننا أكثر من 20,000,000,000 سنة ضوئية. ونعرف الآن أن بعض هذه النجوم التي نراها في السماء قد الشمس بتاعتنا مئات الملايين من المرات. إيه الكون ده؟ إيه اللي فيه ده؟ ثم يرجع في لحظة واحدة إلى عظمة الخلق لبيان هذا الحال الخاص هذا الإنسان بكل ما فيه من يعني تركيبات وصفات وأجهزة ومشاعر وأحوال. خلق الإنسان من علق، نقطة لا ترى بالعين، علق يعني نقطة من الدم المجمد. هذه النطفة المخصبة عندما تصل إلى الرحم فلما تكبر شوية تعلق بجدار الرحم حتى تبدأ تأخذ غذائها. لكن لا شك أن هذه النقطة ليس فيها عينان ولا أذنان ولا لسان ولا شعر ولا عظم ولا جلد ولا قلب ولا كلى ولا كبد ولا شخصية. كل هذا مخبأ ومركوز في هذه الخلية الأولى في هذه العلقة. اللفظ كل إنسان يفهمه وقتها إنه أي إنسان فعلا هو هذا مبدأه. كيف من هذا المبدأ يصل إلى هذا الإنسان في أحسن تقويم؟ هذا عظمة الخلق وليست فلتة، لا، هذا يتكرر كل يوم آلاف المرات ملايين المرات في الإنسان وفي غير الإنسان. يعني مش مصنع بينفد لا خلاص الإنتاج خلص، لا لا لا لا لا، بل وبهذا التنوع الذي نرى. لو جبت أعظم فنان في الدنيا بيرسم ونقول له ارسم لنا 10 وجوه، في الغالب في الوجه العاشر هتلاقي في حاجات متشابهة. طب لو قلنا له ارسم 100 وجه مستحيل يجعلها مختلفة كلها. طب لو قلنا له 1000، طب مليون، مليارات. طب هذه المليارات بهذا التنوع في الصورة. طب وكمان بقى في السريرة وفي هذا خلق. طب كل ده بادئ من بنفسه فيرده سريعا إلى عظمة هذا الخلق. خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم. هذه يا سلام، الله يحببنا فيه سبحانه وتعالى. ومن أول التنزيل الذي علم بالقلم، والتعليم بالقلم طبعا عشان كان أميا ولم يكن هذا دارجا فيه، ولكن هذه المنحة الإلهية من لدن خلق آدم. وذلك لما تعجبت الملائكة وقال لهم المولى عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. قدرة الإنسان على التعلم، قدرة الإنسان على اكتساب المعرفة وتطوير هذه المعرفة، هذا الاكتساب وهذا التفاعل. وإلا فإحنا بنخلق يعني لا تعلمون شيئا. تركيز الإسلام يا دكتور على أول كلمة تكون اقرأ، ثم في باقية الآيات علم بالقلم، العلم والقراءة، أليست هذه رسالة للأمة؟ لا شك أن أيضا هذه فيها هذه الإشارة، لكن بيان من أول التنزيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن لك الآن مصدرا واحدا، مصدرا وحيدا للمنهج الذي سيحكم حياتك من هذه اللحظة وإلى الموت. الآن لك مصدر ولك منهج واحد ولك مرجعية واحدة وربك الأكرم، ولك مآل واحد ستعود إليه. فلك مصدر واحد ولك مآل واحد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه سيدنا جبريل رجع إلى زوجته خديجة وفي حال غير التي ذهب بها، وكلنا يعرف مكة وأجواءها الحارة، ولكنه قال دثروني دثروني، يعني ألقوا عليها بالغطاء. كيف كانت حالة النبي في هذه، لم تزل عنه الروع والخوف طولة هذه المسافة من غار حراء حتى نزل إلى بيته عند سيدنا خديجة؟ لا لم تذهب، لأنه أولا هو قطع اعتكافه بالتأكيد، ورجع بالسرعة إلى حيث السكن، مش رجع لبيت حيطان، هو يريد السكن النفسي الآن. هو لا يعرف، لا يعرف ما الذي حدث، بل الذي سبق إلى روعه أن سوءا قد أصابه، مرض شيء، لأنه لا يعرف ما الذي حدث. ولذلك نعم لما رجع قال زملوني زملوني دثروني دثروني، وهذه طبيعة الإنسان كبشر. إنسان أحيانا عندما يصاب بشيء مروع يتمنى النوم هربا من هذا الذي يروعه. أي إنسان في حالة نفسية شديدة يتمنى لحظة نوم يرتاح من هذا الذي يعني يعاني، فما بالك ولا يعرف ما الذي حدث. يعني إذا الإنسان أصابه مكروه يعرفه يريد أنه يرتاح منه، يقول لك بس عايز عينيه تغمض شوية. طب لا يعرفه، لا يعرف أبعاده، هو بالتأكيد بالتأكيد أنه رأى أن شيئا هائلا قد حدث، ظهور مفاجئ واختفاء مفاجئ وضم شديد وكلام، طبعا نور كلام القرآن بالتأكيد من أول لحظة مختلف عن كلام البشر. نعم. فهو يعرف بالحس الأولي إن هذا ليس كلاما عاديا. كل هذا جعله بالطبيعة البشرية يعني يخاف على نفسه ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني صلى الله عليه وسلم. وهنا جاء دور الزوجة الصالحة، طمأنت زوجها وقالت والله لا يخزيك الله أبدا، وأثنت عليه، ثم ذهبت به إلى حيث العلم لتفسير ما جاء. بالضبط كده. طبعا يعني مرة أخرى يعني كأن الله تبارك وتعالى ادخر خديجة لهذه اللحظة أولا، ثم أيضا إلى ما بعد ذلك، لأنها موقفها هنا كان عجيب جدا في الحقيقة. يعني وزوجها غائب عنها من فترة وجايب حال مختلف، لأنظر ماذا فعلت. نعم. أولا يعني التدقيق والجمع بين يعني ما صح من الروايات وغيرها أنها أولا تركته. نعم. زملوني فزملته، لم تسأله عن أسباب ما الذي حدث، ما الذي لا لا في الأول لا. نعم. الأول يهدأ. نعم. هذا والله من تمام عقلها. نعم. أحيانا السكوت يكون أبلغ من الكلام. نعم. أحيانا المرأة تكون مزعجة، ممكن تلاقي زوجها على باب البيت لسه ما خدش نفسه، تفتح معاه تحقيق أو يعني نعم. الآن هو راجع بحال واضح، ده هو بيقول زملوني دثروني. فالصحيح أنها تركته أولا، زملته كما طلب ودثرته كما طلب، ولم نقرأ أنها هي التي حتى بدأته بالسؤال، بل هو لما ارتاح قليلا بدأ يحكي لزوجته لسكنه هذه التجربة الشديدة، حتى قال لها والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، أنا خايف إيه اللي حصل لي صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول هذا وهو يعلم من السنوات السابقة أنه الآن يعني أمام وزير صدق. عارف الوزير الصدق؟ نعم. هي كانت يعني هكذا بالضبط رضي الله عنه، فهو الآن يتكلم معها عن مشاعره وانفعالاتها الطبيعية. ثم أول رد فعل لها كان عجيب جدا. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك، ثم ذكرت بعض صفاتي، لتحمل لي. نعم، تطمين ثم الثناء. نعم، تصل الرحم، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. والله لا يخزيك الله أبدا. شوف يا أستاذ عماد، يعني ضع أمامك كلمات خديجة وافحصها كما تريد، لابد أنك تسأل نفسك من أين أتت بهذه الثقة، بل من أين أتت بهذا العلم. هذا علم، دي بتتكلم عن ربنا، هذه معرفة بالله، ونحن نتكلم في زمن الجاهلية. يعني لابد الإنسان يسأل نفسه من أين أتت بهذا، هذا علم. خلي بالك، أعظم العلم هو العلم بالله. نعم، يعني لو الإنسان اكتسب معارف الدنيا كلها وجاهل بربه، هذا جاهل، ولو معه شهادات قد كده. والعكس، إنسان لا يقرأ ولا يكتب لكن عالم بربه، يعرف صفات ربه، يعرف سنن ربه، هذا عالم، عالم بالله. فمن أين أتت بهذا العلم؟ يعني من أين أتت به وبهذه الثقة، بل وبهذا الحزم وبهذا الحسم؟ مش بقى يمكن، والله أنا شايفة، لا لا لا، دي بتقسم، والله لا يخزيك الله أبدا. تقول اللي زيك ربنا ما يخزوش أبدا، اللي زيه في إيه يعني؟ قالت بهذه الصفات، يعني صاحب هذه الأخلاق، لا يمكن أن الله التي لا تعرف تفاصيل عنه، لكن هذا الخالق، هذا الإله، لا يمكن أنه يخزي عبدا بهذه الصفات. هذه فطرة صافية نقية سليمة تمتعت بها هذه المرأة العاقلة. وبعدين يعني من تمام عقلها أنها ما أفتتش. بعد كده بقى في الله، وبقى الكلمة دي معناها تعرف منين دي؟ قالت له لا، تعال بقى نروح وده برضو من بديهتها. والله ومن تمام عقلها أنا قالت لا، في ولسه بقى ده فيش، يعني ما فيش شرع لسه، لا تعرف ماذا حدث. نعم، ولا ما فيش بقى فاسألوا أهل الذكر. لا، دي هذه فطرة نقية، فطرة سليمة. وهذا لعله طبعا، بل هو أكيد، من تدبير الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل الذهاب إلى ورقة بن نوفل، دعنا نخرج فاصل قصير جدا، فاصل قصير جدا مشاهدينا الكرام، نعود فيه بعدها إلى تفاصيل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة خديجة إلى ورقة بن نوفل، وهل مات ورقة بن نوفل مسلما بعدما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا. فاصل قصير، أكثروا فيه من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.